هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج عايدة عبد الله. أعزائي الساهرين على موجات البرنامج العام ومنوعاته الدرامية النادرة، السلام عليكم ورحمة الله. صديقي الساهر معنا وموجات البرنامج العام هو ممثل ومخرج مسرحي وإذاعي وتلفزيوني، درس فن التمثيل والإخراج في لندن، وأخرج للقسم العربي بالإذاعة البريطانية بي بي سي عددا من الأعمال الدرامية. في يوم 24 أكتوبر من عام 1908 كان ميلاده في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، ثم انتقلت أسرته للإقامة في حلوان بالقاهرة. في المدرسة الثانوية الملكية زامل الشقيقين التوأمين علي ومصطفى أمين، واندفع ثلاثتهم نحو فريق التمثيل بالمدرسة متابعين وأحيانا مشاركين. وبعد المرحلة الثانوية التحق بمدرسة التجارة العليا لمدة سنتين، ثم انقطعت علاقته بالدراسة والمدارس، وانصرف إلى تلبية نداء خفي يستحثه أن يتجه إلى فن التمثيل. في عام 1935 حين أعلنت الحكومة عن بعثة إلى انجلترا لدراسة فن التمثيل، قطع دراسته التجارية وفاز بالبعثة وعاد فنانا محترفا. في عام 1940 أنشأ مع الفنان محمود السباع وحسن حلمي فرقة الطليعة، وفي عام 1941 كان أول أعماله السينمائية فيلم مصنع الزوجات، وفي عام 1948 بدأ عمله في الإذاعة المصرية حتى عام 1968. في عام 1957 اشترك في جمعية أنصار التمثيل والسينما، وفي عام 1973 انتخب رئيسا للجمعية. عمل مخرجا لفرقة إسماعيل ياسين المسرحية في الفترة من 1959 حتى عام 1962، وأخرج العديد من المسرحيات، منها عمتي فتفيت السكر، منافق للإيجار، وحماتي في التلفزيون. أما أشهر المسلسلات الإذاعية التي أخرجها فهي توحة وحسن ونعيمة ونعسة والعسل المر وملاعيب شيحة. كما أخرج مئات التمثيليات والبرامج، منها سابو التي سنستمع إليها بعد قليل ومدتها حوالي ساعة، أخرجها في شهر نوفمبر من عام 1954، وهي إحدى روائع الأدب الفرنسي. أعدها إبراهيم حسين العقاد، ومثلها أمين رزق، صلاح منصور، حسين رياض، فؤاد شفيق، محمد السبع، ورجية محسن. صديق المستمع، مع أحد إبداعات المخرج متعدد المواهب محمد توفيق، نستمع إلى رائعته ورائعة الأدب الفرنسي سافو. لقد مات الماضي، فلماذا تحاول بعثه من جديد؟ تقولين أن الماضي قد مات؟ يا واحدي، أنت دنياي وأنت غرامي. ولكنك ما زلت تعيشين في ذلك الماضي البعيد. أقسم لك، وسجل ذكرياتك الذي تخفينه داخل هذا الصندوق. أكنت تعرف إذن؟ لماذا أبقيت هذه الأسرار، رسائل ملتهبة، صورا عديدة؟ سأحرقه أمام عينيك. لا بل دعيها، دعيها أقرأ فيها قصة مغامراتك. إنها أثر تفاخرين به، لقد كتبها عظماء وعباقرة، ديشليت، ديغوا، إيزانو، كودال المثال، فلاما المزور، لاغورتري الشاعر. كنت وحي هؤلاء جميعا. لقد تحدثوا عنك، عن سافو صاحبة التمثال المتجرد المنتشر في كل مكان، وكأنه أغنية رخيصة من أغاني الرعاة. سافو ربة المرح في العصور الخالية التي أصبحت اليوم علما على امرأة هي أنت، فنيل غرا صاحبة المغامرات. سافو، سافو. من روائع الأدب الفرنسي نقدم لكم سافو لألفونس دودي، ترجمها الأستاذ محمود كامل المحامي، ويخرجها محمد توفيق. أبرع تنكرك في ثوب مملوء. وأنت، إن ثوب الفلاحة المصرية يوفقك تماما. تعال. لما؟ لأطيل النظر في عينيك. كم أحب لونهما. ما اسمك؟ جان. جان فقط؟ جان جوسا. من الجنوب. كم عمرك؟ 21 عاما. رسام؟ لا سيدتي. أوه، هذا جميل. يبدو عليك القلق. أفضل ترك هذا المكان الصاخب إلى قاعة التدخين. تعشق الوحدة؟ اذهب والحق بك. تلحق بي؟ إنها فيما يبدو إحدى الفنانات، وشد ما أكره هذا الصنف من النساء. هذا مكان أدعى للراحة. ها قد عدت إليك. إن الوحدة تبدو جميلة أحيانا. هل أنت من أهل الجنوب حقيقة؟ أجل. ولك هذا الشعر الذي، كم يبدو هذا غريبا. وجئت باريس زائرا؟ بل للدراسة، أؤدي امتحانا في العلوم السياسية. سهرة بديعة، ليس كذلك؟ إنها حافلة بالمشاهير. انظر، هذا ديشيليت صاحب الدعوة. إنه يعمل مهندسا في إيران، وكلما عاد إلى باريس في أجازته أقام مثل هذا الحفل التنكري اللطيف. هل أنت من مدعوي؟ بصفة رسمية لا، ولكنني جئت مع طالب من زملائي اسمه لاغورتري. لاغورتري سيقدمني إلى عمه الشاعر العظيم لاغورتري. أنا شديد الإعجاب به. قرأت مؤلفه الأخير؟ كتاب الحب؟ نعم، كتاب الحب. لكي أثير نشوة الهوى في روحك، بذلت الحياة وأحلت دمي نارا من أجلك يا سافو، من أجلك أنت. ماذا كنت تقول؟ كنت أردد بعض أشعار لاغورتري. ألا تحفظين له شيئا؟ لا أحب الشعر. لا تحبين الشعر؟ أتمنى لك ليلة سعيدة. ولكن انتظري لحظة. يا للعجب، قد ذهبت وتركتني وحدي. هل فعلت ما يغضبها؟ لم يبق إلا أن أعود إلى مسكني. إنهم في عالمهم المرح فنانون وعباقرة ومشاهير، يبدو لي أنه لا مكان لغريب مثلي بينهم. فلحتي المصرية الغضبة، ترى أين هي؟ إنها قادمة. لا لا لا، لا تغادر المكان. ولكن ألم تسمعني؟ قلت لك ابقى. لماذا؟ لأني لن أتركك. ما دمت قد نسيت بابك مفتوحا فأنا أغلقه. كيف أنت؟ هل ظننت أنك تخلصت مني وأن ما بيني وبينك قد انتهى؟ اسمح لي أن أجلس أولا. أتعرف أنهم أحسن اختيار هذا المسكن لك؟ لا أستطيع أن أبقى فيه 3 سنوات طوال، هي مدة تمريني لوظيفة تلميذ قنصل. 3 سنوات؟ أجل، 3 سنوات أسافر بعدها إلى أي مكان يختارونه لي، ومن الساعة حتى موعد سفري هذا يجب علي أن أراجع مواد دراستي جيدا جدا دون أن أضيع دقيقة واحدة. كان من اللازم أن أفهم أن وجودي هنا سيشغلك. فكرت في هذا وأنا أصعد الدرج، ولكن إنه جنون. ليس أمامي غير أن أتركك ما دام وجودي يضايقك. أستطيع مواصلة دروسي وأنت إلى جانبي، فعلت ذلك مرة من قبل. إذن سأجلس بعيدة لأراقبك، سأتلهى بمشاهدة هذا الأساس أيضا. كم هو جميل، وهذا المنظر الريفي الساحر. هذا بيتنا وحقولنا في كاستيليه. عن بعد ترين الروني الكبير الذي يروي كرومنا هناك. ما هذا؟ أتحتفظ أنت الآخر بهذا التمثال؟ سافو؟ لقد نحته كودالي العظيم. إنه رائع. انظري كم تشبهك سافو هذه. ربما إنني أكره التماثيل والمثلين. الفنانون قوم مجانين، تفكيرهم شاذ وخيالهم يصور لهم دائما أشياء لا وجود لها. كم أساو إلي. هيا هيا عد إلى عملك، فلست أحب أن أشغلك. ومع هذا فالفن هو الجمال. الجمال يا صديقي هو أن يكون الإنسان مستقيما مثلك وله مثل بساطتك، وأن يكون عمره 20 عاما، وأن يعرف الحب. فني، عندما رأيتك للمرة الأولى في المرقص الذي أقامه لجليت شعرت بأن شيئا فيك قد جذبني إليك. تمنيت وقتها لو أستطيع أن أختطفك وأهرب بك إلى مكان بعيد عن تلك العيون التي اتجهت إليك. تمنيت أن أعيش معك في كهف مهجور فلا خير معك ولا أرى سواك، ولكني خفت المغامرة. هربت منك ساعتها، بعدت عنك، ولكني لم أستطع فعدت إليك ولم تمضي على فراقنا لحظة واحدة. والآن نفس الشعور يتملكني، أحس برغبة قوية تدفعني إلى الهرب منك. وداعا. وداعا تقولين؟ أفضل أن أتركك لو بقيت. هل ينتظرك أحد في بيتك؟ سارحتك قبلا، لا علاقة تربطني برجل، وإني أعيش وحدي. ولكي تعرف ما هو أكثر، أعترف بأنه لم يعد لي بيت. لقد بعت كل شيء، الأساس، الثياب، التحف الصغيرة، وأنت السبب. أنا؟ أجل، أنت السبب يا صديقي. منذ عرفتك كرهت الطرف فبعت كل شيء. نعم، فهمت أنه هو الذي منعك من أن تهبني حبك فتخلصت منه، وجئت لأقول لك إني قد أتيتك مجردة لا أملك شيئا، فهل تريدني؟ هادي افتحي. من يكون هذا الجريء؟ سأراه. لا لا انتظر، إنني أعرفه، فلا تفتح الباب. إنه رجل تعس مجنون يلاحقني، لابد أنه رآني وأنا صاعدة إليك. لا لا لا، لا تفتح أرجوك. فادي فادي. انظري، لقد رمى إليك رسالة من أسفل الباب. لقد ذهب. هات رسالته، اقرأها. ألم أقل لك إنه لا تربطني علاقة بأحد؟ أعرف أنك هنا منذ ساعة وأنا أمام الباب أنتظرك وأبكي. ما أغبر الرجل حين يبكي. عودي إلي وأنا أغفر لك كل شيء وأقبل كل شيء إلا أن أفقدك. رباه إلا أن أفقدك. إلا أن أفقدك. من الممكن تلحين هذه العبارة. لا تسخر يا فاني، إن هذه الرسالة محزنة إلى حد فظيع. لهذا فإني أمزقها. انظر، أتراني شريرة؟ النساء جميعهن شريرات لأن قلوبهن لا تنطوي على غير الحب. وأنت، إنك لي، سأبقى هنا إلى جانبك، سأشرف على بيتك، سأكون خادمتك. إن الحب لا يعرف الكبرياء. أستطيع أن أنفق على بيتك 3 أيام بما كنت تدفعه للمطعم في المرة الواحدة. أليس فيما أعرضه عليك ما يغري؟ رؤيتك غدا عند يقظتك شابة جميلة تدير بيتك وقد شمرت أكمامها. ثم فكر أيضا فيما لو أصبت بمرض. كم هو محزن أن يكون الشخص وحيدا. لن أتركك لحظة واحدة، سأكون إلى جانبك. لن تسمع مني كلمة تبرم. ألا تجيبني؟ ماذا يمنعك؟ أتخاف؟ وما دمت ستبقى هنا 3 أعوام ترحل بعدها عندما تصبح قنصلا، فلما لا أبقى معك؟ إنك تستطيع أن تتخلص مني يوم سفرك. هيا قل نعم، قل إنك قبلت. فاني شان. جانجوسا، هل تذكرني؟ بلا شك، كودال المثال العبقري جمعتني بك جلسة لطيفة ذات يوم. تعال واجلس معي أيها الشاب الفاتن، إن رؤياك تذكرني بشباب الذي ولاه. ديشيليت، انظر، أترى هذا الشاب المتفجر بالحيوية؟ كنت في يوم من الأيام في مثل سنه، وكان شعري يتهدل على جبيني مثل شعره هذا تماما. ايه، ما اجمل الشباب، انه الحياة. الا تمل ترديد هذا النغم يا كودال؟ الا تصدقني يا ديشيليت، الشباب هو الحياة. انني اتنازل راضيا عن شهرتي واوسمتي ومالي وقدرتي على التعبير اذا اعطيت هذه الخصلات المتهدلة وصار لي مثل هذا الوجه الوسيم. إنك تبالغ يا سيد المسال العظيم. بل أقرر الحقيقة أيها الشاب. ثم قل لي، سفو؟ سفو؟ أجل، سفو، ماذا فعلت بها؟ لقد اختفت فلم نعد نراها. سفو؟ هل تركتها؟ سفو أقصد فانيلوغراد نشك. سفو فانيلوغراد؟ لقد انفصلت عنها منذ زمن طويل. عمن تتحدثان؟ سفو، أما زال لها ذلك السحر القديم والقدرة على تملك القلوب؟ هل تذكرها يا ديشيليت؟ لقد شهدت مرقصك التنكرية في العام الماضي، كانت في ثوب فلاحة مصرية، ثم فاجأتها بعد ذلك ذات صباح مع هذا الشاب في نزهة خلوية عند لانجلوا. أوه يا ديشيليت، لو رأيتها في ذلك اليوم كانت كعروس نضرة في شهر عسلها. عروس في شهر عسلها؟ سفو، لا تقل هذا يا كودال، إنني أعرف سفو منذ سنين عديدة. ترى كم يبلغ عمرها اليوم؟ هذا سؤال محير، إنك شيطان يا ديشيليت. لقد ذكرتني بحقيقة لست أدري لما ننساها دائما نحن معشر الرجال. كم عمر سفو اليوم؟ إنها تكاد تكون في 40. يا رجل، في 40 فقط؟ آه، لو رأيتها منذ 20 سنة يا ديشيليت، فاتنة بديعة الصنع، فيها رشاقة، فيها حيوية، أما فمها العقيقي أوه يا صديقي كانت ضامرة الجسد مثل سافو الإغريقية، كان فيها ما يلهم الشاعر وما يدمره أيضا. كان لاجورتري يسميها القصارة المثالية. كودال، لاجورتري أيضا كان صديقها؟ لاجورتري ذلك الوغد كم عذبني بالغيرة، لقد دفعت الثمن من نضارتها وأعصابها. كفى يا كودال، لست أدري كيف وجد لاجورتري الشجاعة ليرتكب تلك الحماقة كلها. أنا لا أتصور أن يحدث مثل هذا بين حبيبين. لو حفرت العاصفة حفرة بيني وبين فتاتي ومدت يدها إلي متوسلة ألا أتركها وطيعها للتو وأبقى إلى جانبها وهذا سر بعدي عن النساء وكراهيتي للارتباط بهن. أنا رجل ليس له غد أبدا. هذه مبالغة سفو. مثلا كان حالها معي كالأخريات. وأنت الآخر؟ أتعرف لما تركتك ببساطة يا ديشيليف؟ طبعا لا أعرف يا كودال. تركتك لأنك لم تكن من ذلك الصنف من الرجال الذين تهواهم سفو. هي ربة بيت مثالية، لقد كادت تستقر حياتها مع دجوا ولكنه مات، وكذلك إزانو ولكنه تزوج، ثم أحبت بعد ذلك فلامان الحفار فدفعه حبه إلى ارتكاب جريمة. إلى ارتكاب جريمة؟ كيف؟ كانت تعيس فقيرا وكان مجنونا بحب سفو، فأقدم على التزوير ليهيئ لها حياة رغيدة ناعمة. حكم عليه بالسجن 10 سنوات، ولقد أصاب هذا الحادث نفس سفو بجرح عميق، فكرهت الفن والفنانين وتحاشت رقياهم، ولكني كنت الفنان الوحيد الذي طالما اطمأنت إليه. وهل كفت عن مغامراتها بعد ذلك الحادث؟ طبعا لا، لقد غامرت ولكنها لم تعرف وحدانية الحب، حتى حدث أن رأيتها أخيرا يد شليت مع هذا الشاب جانجو سان. إنني أعرف سفو جيدا عندما رأيتها معك. معي أنا؟ أجل، عندما رأيتها معك ثبت لدي أن سفو قد عرفت الحب مرة ثانية. عرفت الحب مرة ثانية؟ كفى كفى كفى. ولكن ما بك أيها الشاب؟ لا أدري، لعلي أفرطت في الشراب. هذا جميل، خذ هذا الكأس أيضا وأسرع بشربه، لا يذهب بتأثير الشراب غير الشراب. لا، لن أشرب ولن أبقى، وداعا. إلى أين أيها الشاب؟ إلى أين؟ أجل، إلى لا أدري يا كودال، إلى بيتي وداعا. أجل، إلى بيتي، إلى سفو، إلى تلك العيلة التي خدعتني طوال عام بأكمله، إلى سفو التي جعلتني أعيش في أكسوبة قاتلة. إن بيني وبينها حسابا سأعرف كيف أصفيه. يا صديقي، لقد مات الماضي، فلماذا تحاول بعثه من جديد؟ تقولين ان الماضي قد مات؟ يا واحد، انت دنياي وانت غرامي. ولكنك ما زلت تعيشين في ذلك الماضي البعيد. اقسم لك. وسجل ذكرياتك الذي تخفينه داخل هذا الصندوق. اكنت تعرف اذن؟ لماذا ابقيت هذه الاثار؟ رسائل ملتهبة، صور عديدة. ساحرقها امام عينيك. لا، بل دعيها، سأقرأ فيها قصة مغامراتك، إنها أثر تفاخرين به، لقد كتبها عباقرة ومشاهير، تشليت، ديجوا، إزانو، كودال المثال، فلاما المزور، لاجورتري الشاعر المتبذل، كنت وحي هؤلاء جميعا، لقد تحدثوا عنك، عن سفو صاحبة التمثال المتجرد، المنتشر في كل مكان، وكأنه أغنية رخيصة من أغاني الرعاع، سفو ربة المرح في العصور الخالية، التي أصبحت اليوم علما على امرأة هي أنت، ف فانيل جران صاحبة المؤامرات. سافو سافو. جان انسى ذلك الامس البغيض، ان حاضر المشرق لك وحدك. وماضيك، ماضيك كيف انساه؟ انني اراه فيك بحوادثه ومآسيه وشخوصه. عندما عدت في الليلة الماضية كنت انت نائمة، لم ارد ايقاظك، وقفت اركبك في ذهول، وفي نفسي رغبة تدفع بي الى البكاء، فبكيت، بكيت من اجلك لا من اجل نفسي. اشفقت عليك وقد غدر بك سلطان النوم وجعلني ارى ماضيك كله. جو انك تغار من خيالات لا وجود لها، واقسم لك لقد نسيت هؤلاء جميعا. انطفأت شهرة دجوا، اصبح كودل مثالا عاديا رغم شهرته. وفلما المزور السجين الذي لم تأنفي من زيارته في سجن. جا منذ أحببتك نسيت فلما أيضا، لم أعد أراه، لم أعد أهتم به ولا برسائله. لقد كنت أزوره من باب الإشفاق فقط. لقد أحبني التعس إلى درجة الجنون، إلى حد نسيان الذات، إلى حد التورط في المغامرة، إلى حد ارتكاب الجريمة. إنك تحبين فلما. وأنت لا تريد أن تصدقني. لا أريد أن أصدقك، ولا أحب أن أراك بعد اليوم. سأهجر باريس بأسرها، سأعود إلى بيتنا في كاستليه، سأهجرك، سأختفي عن حياتك. جو اتركيني، كرهت أكاذيبك كلها. دعني أتكلم يا سيزير، دعني أزيح عن صدري ذلك الكابوس اللعين. إن ابن أخيك جام منذ عاد إلى كاستلي وهو في حال أكاد أنكره، واجم ساهم مطرق لا يكف عن التفكير، هذا الشاب المرح. أترى على أي صورة ردته باريس إلينا؟ قد تكون لديه مشاغل يا إيبور. مشاغل؟ إنه عاشق ولا شك، ولكن من تراها تكون تلك التي غيرت من طباع جان؟ هذا أمر يعرفه جان نفسه، وإن كان قد أشار إلي في حديث من أحاديثه لي عن علاقة كانت تربطه بامرأة. ها؟ امرأة؟ تقصد امرأة؟ أستطيع أن أقول إن هذا أمر يخصه وحده، ولكن إذا نظرنا إليه من الناحية الاجتماعية وجدناه على شيء كبير من الخطورة. إنك تخيفني يا سيزير، هل يمكن أن يتورط جان إلى هذا الحد؟ ومع هذا فقد افترقا. لقد كتب لها يصارحها بحالتنا المالية، لقد أصابت الآفات الزراعية كرومنا، ولقد كتب لها يقول إن مركزه المالي لن يسمح له بأن يعيش معها. وهل ينتظر ردها؟ قد يكون هذا سر قلقه. اسكتي اسكتي، إنه قادم نحونا. جان جان تعال. لحظة واحدة يا عمتي إيفون، إنك ترين أني أتسلم رسالة. سيزير سمعت، إنه يتسلم رسالة. رسالة منها ولا شك. هل نبقى؟ أفضل أن ننسحب. أترى إنه يفض الرسالة في شوق ولهفة. تعال تعال يا سيزير. عمتي إيفون، ها أين ذهبت؟ عمتي إيفون، إنها فرصة طيبة لنقرأ هذه الرسالة. إنني أرتجف مقدما مما سأقرأه فيها، لعلها ستكون حافلة بثورة فاني، ومع هذا سنرى. كرهت أن أكتب لك فور تسلم رسالتك يا جون، وأحببت أن أدعك تنتظر لأثير فيك الشوق إلى فاني. أنا مدينة لك بالكثير يا صديقي، إذ غيرت من نظرتي لهذه الحياة وجعلتني أعرف ما هو شريف وأمين. كم آسف يا جون لأنني لم ألتقي بك منذ أمل البعد. إذن لغيرت مكريات حياتي وجعلت مني امرأة أخرى غير فاني القرار. عد سريعا يا جون، إن بيتنا الصغير ينتظرك، ينتظرك وحدك، لأنني تركتك وأخذت كل حوائج منها، وقد كان هذا أكثر ما تعرضت له مشاعر. ستجد صورتي في انتظارك حينما تعودت، لقد تركتها لك لتؤنس وحدتك، وأظنها لن تكلفك شيئا، فلا تتضرم بها. لست أطلب منك إلا أن تحفظ ذلك بمكان على صدرك، وأن تثق دائما فإني سأظل لك إلى الأبد الكريم الوفي الأمين الذي سيحبك حتى لو أمعنت في ضربه وتعذيبه. سأظل امرأة شريفة طاهرة، وسأبقى لك وحدك المرأة التي ستحبك في قوة وكبرياء وجنون. ويلي، إن صوتها يأبى إلا أن يلاحقني في كل مكان. لقد هجرتها فرارا من حبها، أردت أن أبغضها، فإذا بي أزداد مع البعد عنها حبا وهياما. إنني أشعر بك يا سافو، صوتك يدوي في أذني، إنك في دمي. لن أتركك، سأعود إليك، إلى الكلب الوفي الذي سيظل على حبي حتى لو أمعنت في ضربه وتعذيبه. عمي سيزا، عمي تليفون. ماذا حدث يا جان؟ تعال ومعك عمي سيزا. خيرا يا ابن أخي. سأسافر الليلة، بل الآن. تسافر؟ أسافر الآن، عد العدة يا عمي سيزر. تعال إلحق بي، هناك أشياء خطيرة تستدعي سفري السريع. هيا تعال. يا ولدي المسكين. هل ستسافر إلى باريس فورا؟ أجل، إلى باريس ومنها إلى إحدى الضواحي لأجد لي هناك مسكنا مناسبا. أيروكك هذا يا عمي سيزر؟ ما دمت سأعتمد على مرتب الحكومي الضئيل فقط، فمن الواجب أن أقتصد. هيا لتعد معدات سفري ولا تضيع الوقت. لماذا عدت إليها؟ لم أكد أحس خلاصي وأنشق نسائم حريتي حتى حننت إلى القيد الرهيب. إنني أدفع الآن من دمي ثمن عودتي إلى فاني لأعيش معها في هذا البيت الريفي اللعين، مع اثنين غيرها فرضت علي وجودهما، أبوها الحوزي الصرصار، ثم ذلك الطفل النكد الذي ادعت أنه يعيش في مرفاة مع امرأة عجوز وأنه لا أهل له، وتوسلت إلي لأقبل إيواءه في هذا البيت المضطرب. أقسم إنها لم تكن صادقة في ادعائها، وأن ثمة علاقة كبيرة تربطها بذلك الشرير البغيض. إنما تسبغه علي من حنان يثير غيرتي ويجعلني أوقن أنه ابنها. أجل ابنها، ولكن من أبوه؟ من أبوه؟ ها هو، إنه قادم. التعس، لقد ارتجف ساعة رآني فسقطت الآنية من يديه. تعال جوزيف، تعال اقترب مني، اقترب، دعني أنظر في وجهك. إنك لا تشبه كودال ولا ديشيليت. ترى من أنت؟ من أين جئتنا؟ منذ شهر مضى وأنت مصدر حيرتي وقلقي. أهي أمك؟ أنت ابنها؟ جوزيف، أين أنت أيها الشرير؟ لا تتكلم، دعها تنادي، دعني أنظر إليك طويلا. جان، أنت هنا والصغير معك أيضا؟ لما لم تجبني عندما ناديت؟ هو الشك مرة أخرى؟ أجل، إنه الشك يا فني، هذا الصغير. جان، اذهب أيها الصغير، اذهب. إن العاصفة موشكة أن تثور، فقد انتزعك مني هذا الطفل الشرير. إنه ابنك، أتنكرين؟ كوني شجاعة واعترفي بكل شيء. وإذا اعترفت، هل يريك أن تعرف الحقيقة؟ أجل، لأن أحب أن أعرف من هو أبوه. من هو ذلك الرجل المجهول الذي تولين ابنه حبك وتحتفظين له في قلبك بأعز الذكريات؟ إنه لا يمكن أن يكون كودال ولا ديشليت ولا شاعرك التافه لجورتي، ويكون ابن فلامان ابن الله. جان تكلمي، يا لها من خدعة دنيئة. جان إنها خدعة بريئة، فاغفرها لي. كم من مرة أردت أن أعترف لك بكل شيء ولكني لم أقصر. لقد خفت أن تطرد الصغير المسكين، وكنت أعرف أيضا أنك تغار من ذكر اسم فلما. أنا أغار من ذلك الشقي؟ إن ذلك الشقي قد أعطاني كل شيء، أما أنت فقد قبلت كل تضحياتي. تضحياتك؟ ما الذي ضحيت به من أجلي؟ مركزك الاجتماعي أم مستقبلك المرموق؟ أعطيتك حياتي وأفقدتني حياتي، أبعدتني طوال عامين عن من أحب، عن كل من كنت أحترم، جعلتني أعيش في وسط غريب لا عهد لي به، جعلتني أستعيد عن أسرتي بأسرتك، عشت بين أبيك الحذي الصرصار وطفلك ابن اللص. اطمئني، سأصلح الخطأ الرهيب، سأهرب من جحيمك هذا. فرانسين، فرانسين، حقيبتي حالا. ها تريد حقيبتك؟ انتظر يا صغير، خذ، ها هي دي حقيبتك، لم تمسها يد، قديمة كخصر أجدادك الذي يجري من تحته نهر الرون العظيم. خذ هذا أيضا، إنه صندوق رسائل الخاصة، كنت أحتفظ به بشتى صور حياتي وذكرياتي الغالية التي ضحيت بها كلها من أجلك. أخرج، قلت لك أخرج، لست أنا التي تمنعت، أخرج، سأكون أسعد امرأة في الوجود يوم أتخلص منك. هل تسمعني؟ قلت لك أخرج، أخرج. اغفر لي عودتي إليك نادمة. نسيت هذا كله. لم تعد تكرهني إذن؟ لا، ما أطيب قلبك، كم أنا سعيدة. كنت خائفة تماما وأنا قادمة إليك، خشيت أن تلقاني سائرا ناقما. أتسمح لي أن أستريح على هذا المقعد؟ تفضل يا سيدتي. سيدتي تقول؟ يا سيدتي. أجل يا سيدتي. ومع هذا فأنا تعبة مرهقة، لقد تعذبت كثيرا منذ رحلت وأنا أسائل نفسي كيف عشت بعيدة عنك. بكيت حتى جفت مدامعي. أنظر، إنك لا ترى أني قد تغيرت كثيرا. ألا تزال سيدتي في فيلا دافري؟ وإلى أين أتركها؟ إنني لا أقوى على الرحيل منها، إنني أعيش هناك كما لو كنت في بيت عائلة أكلته النيران، لهذا تراني لا أعرف غير البكاء، وكأني أخشى أن يأخذوني إلى مصير أكله. ولقد كان يحدث أحيانا عقب أيام فراقنا الأولى أن أستيقظ فرحة وقد غمرني شعور بأنك ستعود. إذاك كنت أرتدي أجمل ثيابي وأتزين لك وأنظم شعري على النمط الذي كنت تحبه، وأبقى في مكاني أنتظرك حتى يختفي آخر خيط من خيوط النهار دون أن أتحرك من مكاني، وقد ألصقت جبيني بزجاج النافذة، وكل آذان مرهفة تتسمع وقع قدميك وأنت قادم من المنعطف الضيق. لا تراه جنونا. ووالدك؟ سافر. الطفل؟ لم يزل معي، إنني أكره لأنه كان السبب في كل ما حدث. وهل ستبقين في الريف؟ أجل، سيكون الشتاء كئيبا هناك ويجب أن تعودي إلى باريس. بل سأبقى هناك، إن بيتنا الصغير يغمرني بذكرياتك، ومع هذا أي شيء سيشغلني في باريس وأنا أكره حياتها الصاخبة التي قد تبعدك عني. لقد كنت لك وسأظل ملكك إلى الأبد، حريصة على ذكرياتك وحنانك. فكر، إذا عدت إلى باريس فسيشقيني أني قد لا أراك، لهذا أفضل أن أبقى في بيتنا الريفي. إنني أفهم أن حياتنا معا في بيت واحد قد أثقلت كاهلك، ولكن إذا جئتني زائرا فلن تحس بأية مسؤولية، ستأتي لزيارة من وقت لآخر، سيكون بيتنا الصغير جميلا وقد خال من كل شيء إلا أنا وأنت. إنني أضرع إليك لتهيبني هذه المنة، لست أطمع في أكثر من مكان صغير في بيتك، مكان القديم عندما حملتني بين ذراعيك في ليلة لقائنا الأول وصعدت بي درج بيتك. عش في الماضي لحظة واحدة يا صديقي. لا أستطيع. تظن ذلك؟ أتريدين العودة إلى تلك الحياة الملأة بالشكوك، بالصخب، بالصراع، بالصراخ والغيرة الدنيئة؟ ألم يكفك ما تحملناه من عذاب؟ لقد أشقيتك وأشقيتني، فلنكتفي بما كان ولنتخلص من ذلك العذاب الذي كان يطول. ولكني لم أسئ إليك أبدا، ما عرفت في حبك غير الإخلاص لك. وماضيك؟ ويل لي من ذلك الماضي اللعين. لشقائي وشقائك تلاقينا بعد فوات الوقت. الزمن كثير بمحو آثار الماضي. لا لا، إنه أعجز من أن يحقق هذه المعجزة. وحياتنا الهادئة كانت أشبه ما تكون بصراع بين حيوانين مفترسين، فكرهت أن أستمر في هذه المهزلة ولست أحب أن أعود إليها. أما أنا فكم أهفو إلى أيامها الغالية. ثم أهو، هناك سبب قوي آخر يبرر هذا الانفصال. لن أبقى في باريس سوى بضعة أيام قليلة، سافر بعدها. تسافر؟ قد صدر أمر فجائي بتعييني. ثم؟ لا شيء، سأسافر إلى مقر وظيفتي الجديدة. كفى كفى، إنك لا تعرف الكذب، قل الحقيقة، قل إنك ستتزوج. أعرف أن عائلتك تسعى إلى إتمام زواجك، إنهم يخافون أن تعود إلي. أظنك قد أعجبت بخطيبتك، أليس كذلك؟ أتظن أن هناك فتيات ساذجات؟ لا، ثم قصة سفرك هذه إنها عذر لطيف، تخلص غير موفق. إنك تكذب، تبا لك من نزل كذاب. عندما تسورين تكونين أقل خطرا. جان، إنني أركع عند قدميك يا صديقي، أتوسل إليك، قل إن هذا كله ليس حقيقيا، إنني مجنونة، هذا العذاب فظيع وفوق ما يمكن أن أحتمل. لا، سوف لا تسافر، ستبقى معي، أليس كذلك؟ إن ما بيني وبينك لم ينتهي بعد، بل ولن ينتهي أبدا. قد انتهى كل لا لا لا، لا تقل هذا، ستندم ذات يوم، إنك لن تجد امرأة تحبك كما أحببتك. إنك شاب، أما أنا فعما قريب سأنتهي ويزوي عودي، فلا تتركني الآن، ابقى إلى جانبي حتى نستنفذ كل أفراحنا. تذكر يا حبيبي كم كنا سعيدين. اسكتي. ألم تعرف الرحمة طريقها إلى قلبك؟ لست أطلب حبك، ولكني أسألك الرحمة بالكلب الذي أحبك والذي كنت تستطيع أن تستمر في إيذائه لثقتك أنه سيظل وفيا لك حتى الموت. لقد انتهى كل شيء يا سيدتي، فررت من الماضي وحطمت قيوده، وهيهات أن أفكر في العودة إليه. جو ارحمني، لا تريد أن تجيب؟ ما أبشع الحياة وما أقسى قلبك الظلوم. أيتها العاشقة التعيسة، إنك تثيرين إشفاقي. إننا حين نحب ننسى الغد وما فيه، وحين يلوح لنا شبح الفراق تهون لدينا الحياة. ما أجمل أن نفكر في الموت، إنه خاطر حبيب، فيه الراحة وفيه نهاية الصراع. والطفل وفلما لقد قدمنا للجهات الرسمية ملتمسا بطلب العفو عنه والتجاوز عن المدة الباقية له في السجن، وقد قبل ملتمسنا، ولقد جئت لأخبرك بأنه سيفرج عنه. يفرج عنه؟ إن كلماتك هذه يا ديشيليت تخرج بي من عالم أحلام رهيبة إلى عالم واقعي أرجوه. لقد وجدته يا ديشيليت، لقد وجدته. ماذا وجدت يا فني؟ دوائي الذي كنت أبحث عنه. دوائك؟ ما أغرب النساء. عندما أفكر في أن أتحرر من الوهم وأكفر بالخيال لأعيش في الواقع أصبح غريبة في عينيك يا ديشيليت. والحب يا سفو، وغرامك العاصف يا فني لوجرا. ليس الحب كل شيء في الحياة يا ديشيليت. على المرأة أن تواجه الواقع وتفكر في الغد الذي تصبح فيه وحيدة وفي حاجة إلى قلب مخلص أمين. نعم، إنني أحب جان جوسان، وما زلت أذكر حياتي الصاخبة التي عشتها معه وما تخللها من لحظات حنون. لن أنسى الغيرة العاصفة ولا المعارك المستمرة ولا الجلبة التي طالما كانت مسار أقاويل جيراننا ومعارفنا. لن أنسى دموعي وأهاتي وتوسلي إليه لكي يعود، وأمام هذا كله لا أجد إلا أن أذكر غدي إن جان ليس لي، إنه شاب وينتظره مستقبل وامرأة يختارها أهله، شابة في مثل سنه النضر ليس لها ماضي ولا طفل من رجل تنكرت له الحياة. فني، منذ لحظات أثرت في إشفاقي وحناني، أما الآن فإني أرى فيك امرأة جديدة، امرأة عرفت كيف تستفيد من تجاربها وتنظر إلى مستقبلها نظرة عملية لا تخضع لشريعة الغرام. لقد وقف الماضي بيني وبين جان جوسان، حفر هوة سحيقة، وإني اليوم لأنشر هذا الماضي من جديد وأستخرج من بين صحائفه وراقة واحدة فيها اسم فلما. لقد تألم المسكين بسببي كثيرا، قاس ويلات السجن وذل العار وسخرية الناس به. سيكون وحيدا، ستضيق باريس في وجهه، وسيكون في حاجة إلى من يسرع عنه، إلى من ينسيه أحزان ماضيه وألامه، وستكون فانيه إلى جانب رجل المضيع. سنبدأ حياة جديدة يا جيليت، حياة مستقرة لا تكتاحها دوامات الغيرة ولا عواصف العناد. لقد كنت أقول لك منذ لحظة إن الحب ليس كل شيء، الحب نزوة من نزوات الشباب، ولست تراني شابا. كنت أصدق كل شيء إلا أن تصبح فني لوغران فيلسوفة تبشر بمبادئ في الاستقرار. ثوران العاصفة يا ديشيليت لابد وأن يعقبه هدوء وسلام، والسفينة الضالة يا صديقي لابد أن تصل إلى مرفأها ذات يوم. وأنت؟ أحس بأني أسير في النهاية نحو شاطئ الأمان، من اللازم للمتعب أن يستريح، وها هي ذي فرصتي. لن أحدثك عن حياتي، فأنت تعرف أي حياة مضطربة عشتها. أبدا ما أحسست بكر السنين، لقد جعلني الغرور أنسى عدوان الزمن وأثاره الرهيبة التي يتركه على وجوهنا. ومن اللازم أن أتخلص من جنون التعلق بالمغامرات والسعي وراء الخيال. إن المرأة حين تندفع وراء نشوة الحب يا صديقي ديشيليت تنسى الواقع وتتجاهل المستقبل، وإنها حين تعود للواقع وتفكر في مستقبلها تكون الفرصة قد أفلتت، وهنا تكون المأساة. الرجال لا يرضيهم من المرأة غير شبابها، فإذا ولى الشباب أحست التعيسات منا زمهرير الوحدة وصقيع المواد. إن من واجبنا قبل أن نفكر في الحب والمغامرة أن نفكر في الرجل الهادئ الطباع الذي لم ينظر إلى إثار الزمن على وجوهنا، ولا إلى تجاعيد الهرم الذي تمحو نضارة الصبا، إلى الرجل الذي لا يرى فيه غير حبيبة العمر وشريكة الحياة. فلما، خذ الطفل معك، وعجل بتجهيز حاجياتك كلها، ثم عد لتجدني قد انتهيت من اعداد متاعنا لنرحل على الفور. هيا هيا اسرع يا صديقي، انني اكاد اختنق في هذا البيت الريفي اللعين. فرانسين فرانسين اسرعي، ضعي ملابسي في الحقائب، قد يعود فلامان بين لحظة واخرى ولست احب الانتظار. اخيرا وجد الضال موطنا، وان للمتعب ان يستريح. وأية حياة عشتها، لقد طويت صفحة الأمس، فليذهب بما كان فيه. ما أحوجني إلى الراحة. سافو، هدوء غريب، لا أحد في البيت. يا للشك الرهيب، ذلك الرجل الذي رأيته منذ لحظات يخرج من هنا ومعه الطفل يكون من؟ فاني. كيف أنت؟ ويا للمفاجأة، كنت مارا من هنا رأيت لوحة تشير إلى عرض البيت للإيجار، دعمني شعور بالخوف. أرى أنك سترحلين. هذا حق. هل غيرت مسكرك؟ لقد أمرتموني بذلك ذات مرة يا سيدي. سيدي، إنك تغالين في احترام هذه المرة. ألم يقل لي سيدي قبلا أني سأقاسي هنا ألام الوحدة، وأن الشتاء سيكون محزنا في الريف؟ الطفل هل تركك؟ لقد أخذوه. من؟ أبوه. خرج إذن من حصل على عفوه، كنت أظنك قد عرفت. أنا؟ أتظنين أنه يهمني إلى هذا الحد أمر هذا الرجل؟ لقد ظننت. رجل وفي، ها؟ لم يكاد يغادر السجن حتى جاء ليراك وليأخذ ابنا. إلى أين ذهب؟ إلى مورفان بلدتي. وأنت ستلحقين به، أليس كذلك؟ ناحلة لطيفة كما ترين. يا لي من أحمق، لقد عدت إليك الآن بدافع من شعور مبهم تسلط عليه، وقد هاجمتني خلاله فكرة رهيبة أكدت لي أني سألقاك ميتة. ولكن فاني، انظري إلي، ارفعي وجهك في وجهي وكوني صريحة. متى جاء ليأخذ ابنه؟ جاء بالأمس. وسافر عقب حضوره مباشرة؟ كانت السماء تمطر بالأمس، فقضى ليلته هنا على هذا المقعد. تكذبين، إنه لم يقضي ليلته هنا على هذا المقعد. جان، أقسم لك، ألا تريد أن تصدقني؟ ثم إني لم أكن أعلم أنك ستعود لطالما رجوتك وتوسلت إليك، طالما لحقتك برسائل الباكية، طالما أعولت وتذللت. وعندما فقدت الأمل وجبنت عن الانتحار، لم أعد أهتم بشيء في الحياة. فحننت إلى فك سلاسل السجين يا شقية، إنك لا تستحقين غير هذه الصفرة. جا جا يا صديقي، إنك لم تزل تحب فاني. لا لا تكابر، إنها الغيرة مرة أخرى. تقول إنك أتيت بدافع من إشفاقك. لا لا، إنما أراه في عينيك ليس الإشفاق أبدا، إنما هو الحب، الحب. والآن ما هو مصيرك ومصيري معك؟ قرر. لقد تقرر كل شيء. هناك وظيفة خالية في البرازيل، سأطالب بها وستسافرين معي. سنسافر قبل مضي أسبوع. أراك قد أعددت حقائبك، فأبقيها على حالها ولا تفتحيها ثانية. وزواجك الذي أعده لك أهلك؟ اسكتي، إنك تعرفين أني لو كنت قد تزوجت لما منعني زواجي من العودة إليك، ومع هذا لم أتزوج. لقد سعدت معك أنت، ولن أجد في زواجي شيئا جديدا. يا طفلي الكبير المسكين، هو بعيد ذلك البلد الذي قلت عنه؟ بعيد جدا، في أمريكا الجنوبية. أتترددين؟ إنك لم تقل لي ذلك. عدت إلى سيجارتك. لك حين تدخنين تكونين شاردة الذهن، وليس من التعقل مخاطبتك، لأنك تكونين كمن يبحث عن شيء. إنني ألقي سيجارتي إذن. فيما كنت تفكرين إذن؟ في ذلك الشقي الذي سوف ينتظرني. لقد شاهدته خارجا عند قدومي، إلى أين ذهب؟ لينجز بعض أعمال خاصة كي نسافر بعدها نهائيا. تسافرين؟ اكتبي إليه أنك لا تستطيعين السفر معه، وتعالي معي حالا. قولي له إنك قد غيرت رأيك، وإذا لم يرق ذلك. جا إنه ليس رجلا خطيرا كما تظن. لقد قضى الليل كله يبكي على كتفي مثل طفل صغير لم يستطع أن يرفع رأسه. قلت لك اكتبي إليه رسالة وابعثيها إليه، أو فاتركيها له هنا. أشعر ببرد شديد، انتظر يا صديقي حتى أوقد النار. اجلس لتستدفئ. ألا تحس بالجوع؟ سأبحث لك عن شيء تأكله. شكرا، حاجتي إلى الدفء تفوق حاجتي إلى الطعام. قضيت ليلتي الماضية في القطار فريسة عواطف قاسية ومشاعر مخيفة، لقد تحطمت. استرح يا صديقي، هيا استرح قليلا. هيا أطيعني. أجل أجل، هكذا ستشعر بالراحة إذا غفوت لبضع لحظات. لا تذهبي، ضعي ذراعك تحت رأسي. كنت نزلا مجنونا. الرسالة اكتبي إليه. استرح، نم يا حبيبي، سأكتب ما تريد. اهدأ، نم نم نعم، سأطيعك وسأجلس لأكتب الرسالة. إنها لن تكون له بل لك أنت يا جانكوسا. جان، كلا، لن أسافر معك يا صديقي. إنه جنون كبير، لا أشعر من نفسي بالقوة على مواجهته. لكي أقوم بهذه المغامرة يا صديقي المسكين، يجب أن يتوفر لي الشباب الذي يعوزني الآن، أو العاطفة الجامحة العمياء التي لا أشعر بها ولا أحس بوجودها في قلبك. لقد جعلتني أعيش أكثر مما أحتمل وأتعذب أكثر مما أطيق. في مثل هذه الظروف تخيفني فكرة السفر الطويل، وإنه التغيير قد لا تتحمله حياتي. فاني الرسالة في الأمام. استغرق في نومك يا طفلي الكبير، الرسالة لم تنتهي بعد. لنعود إلى الكتابة. جون، لست أحب أن تفهم أن هذا الشقي كان سبب تركي لك. هناك حقيقة أخفيتها عنك وعنه وعن الآخرين. لقد انتهيت يا جون، تحطمت، مات قلبي. إنه لم يبق لي غير هذا الطفل المسكين، وإن عاطفتي نحوه هي التي تجذبني نحو أبي. لقد اعترفت يا صديقي المسكين أنني حملت قلبي أكثر مما يحتمل، وأني أحببت بقوة لم تعد في النساء فتهدمت. والآن أراني في حاجة إلى أن أشعر بأن هناك من يحبني، إلى أن أداعب وأن أدلل لك طفل. إن هذا الرجل لن يرى أبدا آثار عدوان الزمن على جمالي، لن يرى تجاعيد وجهي، ولن يروعه أن يمشي المشيب في شعري. لا تكن مجنونا، لا تحاول أن تراني مرة أخرى، لن تستطيع ولن أمكنك من ذلك. إنني أهبك حريتك، فكن سعيدا وعد إلى أهلك. تزوج، سافر، لن تسمع بعد اليوم أحد يحدثك عني. وداعا. من روائع الأدب الفرنسي قدمنا لكم سافو. صور شخصياتها أمينة رزق، حسين رياض، فؤاد شفيق، صلاح منصور، رجية محسن، محمد السبع. سافو للكاتب الفرنسي ألفونس دودي، ترجمها محمود كامل المحامي، أعدها إبراهيم حسين العقاد، وأخرجها محمد توفيق. Thank you. مستمعينا الأعزاء، حرص البرنامج العام منذ بداية إرساله على تقديم جرعة ثقافية إسلامية لجمهور مستمعيه. مثال ذلك برنامج من أعلام الفكر الإسلامي، والحلقة التي ندعوكم للاستماع إليها عن أبو يوسف الكندي، فيلسوف العرب وأول فيلسوف في الإسلام، استطاع أن يمزج الإيمان بالعقل والروحانية بالفكر، وأكد في مؤلفاته على قيم العناية الإلهية والنبوة والوحي، كما شرح وحلل صفات الله المبدع الفعال لما يريد. كتب الحلقة الدكتور جمال الدين الرمادي، ومثلها إبراهيم عمارة، وأخرجها في نصف ساعة علي محمود، ووضعت في شهر فبراير من عام 1964. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. من أعلام الفكر الإسلامي نقدم أبو يوسف الكندي. الكندي برنامج خاص من تأليف الدكتور جمال الدين الرمادي وإخراج علي محمود. يعتبر الكندي فيلسوف العرب وأول فيلسوف في الإسلام، استطاع أن يمزج الإيمان بالعقل والروحانية بالفكر، ويؤكد العناية الإلهية والنبوة والوحي وصفات الله المبدع الفعال لما يريد. ولد أبو يوسف الكندي في أواخر القرن الثاني للهجرة، واتصل بالخلفاء العباسيين، وفي هذا الجو العلمي الرائع عاش الكندي ونهل من معين الثقافة العربية وعب من رحيق الثقافة الأجنبية، حتى غدا فيلسوف العرب وأول فيلسوف في الإسلام. ما هذا كله يا كندي؟ هذه مجموعة من الرسائل كتبتها في مختلف العلوم والمعارف الإنسانية. أي نوع من الرسائل تحب وتختار؟ في الواقع وحقيقة الأمر أنا لا أستطيع أن أحدد لك، فأنا أكتب في المنطق، وأكتب في الجدل، وفي النفس، وفي السياسة، وأكتب في الفلك وفي علم النجوم، وأكتب في الهندسة، وأكتب في غير ذلك من العلوم. ما شاء الله ما شاء الله، ليس بعجيب أن يجمع الله العالم في واحد. أستغفر الله يا أخي، ما أنا إلا قطرة من هذا الخضم الرحيب، خضم الحياة. ولكنك يا كندي بهرت العقول جميعا. هل بهرت عقلك أنت يا صاحبي؟ نعم بهرت عقلي من غير شك، وإن كنت لم أستطع أن أفهم شيئا في معنى الفلسفة. أنت لا تفهم ماذا تعني الفلسفة؟ إن جئت الحق يا أبا يوسف فأنا لا أعرف معنى هذه الكلمة. أنصت وسأشرح لك مدلولها الآن. تفضل. الفلسفة يا أخي قد حدها الأقدمون بعدة حروف، وقالوا فيها جملة تعاريف. فقد قالوا إن الفلسفة هي حب الحكمة. هذا شيء عظيم جدا. لم يكن هذا التعريف هو التعريف الوحيد، إنما قالوا إن الفلسفة هي التشبه بأفعال الله تعالى. أستغفر الله العظيم، كيف يستطيع المرء أن يتشبه بأفعال الله تعالى؟ مهلا مهلا، لم أقصد شيئا، فالله سبحانه وتعالى فوق كل اعتبار ومصدر كل قوة، إنما قصد أن الله سبحانه وتعالى هو الكمال كله، وبقدر طاقة الإنسان يحاول المرء أن يكون كامل الفضيلة. نعم نعم لقد فهمت الآن. وهناك تعريف آخر، وهو أن الفلسفة هي العناية بالموت. العناية بالموت؟ ومتى كان الإنسان يستطيع أن يرد الموت أو يقف في سبيله أو يعرقل اندفاعه؟ الموت عند اليونان موتان: طبيعي، وهو ترك النفس استعمال البدن، ومن مهمة الفلسفة أن تدرك الحكمة في وجوده وسر هذا القانون الطبيعي على الأحياء. أما الموت الثاني الذي قصدوا إليه فهو إماتة الشهوات، لأن إماتة الشهوات هي السبيل إلى الفضيلة. هذا كلام جميل، فإن النفس لأمارة بالسوء. ولم تقف تعاريفهم عند هذه الحدود، إنما قالوا إن الفلسفة هي صناعة الصناعات، أي حكمة الحكم، وقالوا إنها هي معرفة الإنسان لنفسه. هذا شيء بديع، فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذا الكون عبثا ولا ضلالا، إنما خلقه لحكمة بالغة وغاية شريفة. كما أن نفس المرء يا سيدي كاللغز المبهم، ولا بد للمرء أن يعرف كنهها ويدرك سرها. هذا ما تسعى الفلسفة إلى تحقيقه يا صاحبي، فهي تبحث عن حقائق الأشياء ولتدرك هذه الحقائق الثابتة الخالدة، لأن في معرفة الحق كمال الإنسان وتمامه. هذا صحيح يا أبا يوسف، ولقد سمعت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. أتقصد قوله صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاة والسلام، نعم الهدية ونعمة العطية الكلمة الطيبة من كلام الحكمة، يسمعها الرجل المؤمن ثم ينطوي عليها حتى يهديها لأخيه المؤمن؟ نعم يا أبا يوسف، لقد سمعت هذا الحديث، كما سمعت حديثا آخر جاء فيه: الحكمة ضالة المؤمن، يأخذها من حيث وجدها ولا يبالي من أي وعاء خرجت. إن أحاديث الرسول الكريم في الحكمة كثيرة، بل إنه كان يوصي حذيفة فيقول: خالط الحكماء وجالس الكبراء. وكان علي كرم الله وجهه يقول: لا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. لا فضفوك يا أبا يوسف، لقد أتحفتنا الليلة بضرر الكلام، كأنه العقد المنظوم والضر المنثور. لقد سمعت عنك يا أبا يوسف أخبارا طيبة، وسمعت أنك تترجم وتراجع وتلخص كتب الفلاسفة القدماء، وتعرف اللغة السريانية حق المعرفة، ونقلت عنها وكتبت بها، وألفت عديدا من الكتب، حتى بلغ مجموع ما أخرجته 270 كتابا ورسالة. شكرا ألف شكر يا أمير المؤمنين، أيها الخليفة المعتصم بالله. لقد أثنى عليك رجال القصر ثناء مستطابا، حتى كأنما كنت أنت الذي أوعست إليهم بهذا الثناء. عفوا يا أمير المؤمنين، ما كان أحقك أنت بأبيات أبي نواس. أي أبيات تعني يا أبا يوسف؟ إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت كما نثني وفوق الذي نثني، وإن جرت الألفاظ يوما بمدحة لغيرك إنسانا فأنت الذي نعني. هذا جميل يا أبا يوسف، إني أشكرك على عاطفتك النبيلة وإحساسك الرقيق. عفوا عفوا يا أمير المؤمنين، ولكن ألا ترى يا أبا يوسف أن أبا نواس أخذ هذين البيتين من قول الخنساء في أخيها صخر: وما بلغ المهدون في القول مدحة وإن أطنبوا إلا الذي فيك أفضل؟ هذا صحيح يا أمير المؤمنين. أنت تعرف يا أبا يوسف أني أحب الشعر والأدب والفلسفة، ولذلك فإني قد اخترتك لمهمة خاصة. أي مهمة يا أمير المؤمنين؟ مهمة تسقيف ابني أحمد يا أبا يوسف، إنني أريد أن أعده للخلافة وأجمله بالأدب وأزينه بالحكمة، ولم أجد خيرا منك في القيام بهذه المهمة والاطلاع بهذا الأمر. أنا طوع أمرك يا مولاي، ولا بد أن ألقنه علم الحق الأول الذي هو علة كل حق. افعل ما يروق لك يا أبا يوسف، فلقد وضعت ابني أمانة بين يديك. اسمع يا أحمد، هل حفظت ما ألقيته عليك في الدرس الماضي؟ نعم حفظته عن ظهر قلب. عظيم، إنني سأؤجل الامتحان إلى نهاية الدرس، وأحب أن أشرح لك اليوم موضوعا جديدا. كما تحب يا سيدي الأستاذ. إنني أريد أن أبين لك في هذا الدرس شيئا عن قدرة الفاعل الحق الأول التام. ما معنى هذا يا سيدي الأستاذ؟ إنني لم أفهم شيئا مما قلت. هناك يا بني فاعل على الحقيقة، فعله إيجاد الأشياء بعد أن لم تكن دون أن يتأثر هو بذلك، وهو فاعل واحد لا شريك له. إنه الله سبحانه وتعالى، تعالت صفاته وتباركت آلاؤه. أجل يا أحمد، إنه هو الله وفعله هو الإبداع. أفهم من هذا أن الفاعل الأول هو الله سبحانه وتعالى، وهو مبدع الأشياء كلها، وهي كلها منفعلة عنه. أولا انفعلت انفعالا مباشرا عن الفاعل، وباقيها بعضها عن بعض. نعم هذا ما قصدت إليه، ولكن هذه الأشياء كلها مستندة في وجودها إلى الفاعل الأول، فهو علة انفعالها الأولى، وهو العلة المباشرة أو غير المباشرة لكل ما يقع في الكون. سبحانه جل جلاله وعمت أفضاله. إنه لمما يشرح صدري أن أجدك تعي كل ما أقول. إن العلم يزيدني سعادة ونشوة، غير أني أريد أن أسأل أستاذي الفيلسوف عن شيء يحيرني. أي شيء هو يا أحمد؟ لقد كنت أقرأ هذا الصباح عقب صلاة الفجر في المصحف الشريف حتى وصلت إلى سورة الرحمن، ثم وقفت عند آية من آياتها طويلا. أي آية يا أحمد؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. هذه الآية والنجم والشجر يسجدان، ألم تفهم معناها؟ لم أستطع أن أصل إلى حقيقة معناها، وتساءلت قائلا هل النجم والشجر يسجدان؟ نعم يا أحمد، إن في اللغة العربية أنواعا كثيرة من تشابه الأسماء، حتى أن الاسم الواحد لا يوضع على الضدين جميعا. يوضع على الضدين؟ أجل، هذا شيء لم أسمع به من قبل. إذن اعرفه من الآن، واعلم أن السجود في اللغة العربية يقال على وضع الجبهة في الصلاة على الأرض، وإلزام باطن الكفين والركبتين الأرض، ويقال أيضا السجود هو الطاعة فيما ليست له جبهة ولا كفان ولا ركبتان، وجملة ما لا يكون فيه السجود الذي في الصلاة، فمعنى سجوده الطاعة. هذا شيء جميل، ولكن هل ورد في اللغة ما يفيد هذا المعنى؟ نعم ورد من غير شك، فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلغة العرب، وقديما قال النابغة الذبياني ما يفيد هذا المعنى في العصر الجاهلي، فقال سجود له غسان يرجون نفعه. فالسجود هنا بمعنى الطاعة، ولا يمكن أن يكون سجود الصلاة، لأنه يقول سجود له، وهذا يدل على أنه سجود دائم، وسجود الصلاة لا يكون دائما، فالمعنى هنا الطاعة. وهل الطاعة تحمل معاني أخرى؟ نعم، الطاعة تقال على التغير من النقص إلى التمام، كالذي يقال في النبت فإنه إذا زكى قيل أطاع النبت، كقول الشاعر أطاع لها بالروضة البقل، أي أثمر وزكى وكثر. ويقال الطاعة أيضا هي الانتهاء إلى أمر الآمر فيما لم يكن فيه نقص ولم يكن يتغير من نقص إلى تمام. أعتقد أن الطاعة هنا بالمعنى الأخير. نعم يا أحمد، إنها هنا الانتهاء إلى أمر الآمر، والانتهاء إلى أمر الآمر لا يتم إلا بالاختيار، والاختيار لذوي الأنفس التامة أي المنطقية. ولما كانت الكواكب أو الأشخاص العالية لا تسجد سجود الصلاة لأنها ليس لها الأعضاء التي لذلك، ولا هي بحكم النبات في طبيعتها وعدم تعرضها للتغير أو متطورة من النقص إلى الكمال، فليس لها إلا السجود بمعنى الانتهاء إلى أمر خالقها. لا فضفوك يا أبا يوسف، لقد كنت تقول دائما لا بد لمن يتصدى لفهم معاني القرآن أن يكون من ذوي الدين والألباب، وأراك ذا دين ولب عظيم. يا بني، فما أهدف إلا أن أصل إلى الحق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سمعت ما كتبه الجاحظ عن أبي يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي؟ ماذا كتب؟ أو أنت لم تسمع من قبل؟ لقد ذاع ما كتبه الجاحظ عن الكندي في كل مكان. ترى هل مدحه أم قدحه؟ ومتى كان الجاحظ يمدح الناس؟ ألم تعرف لسانه الحاد كالمنشار؟ معك الحق، فالجاحظ لا يتقن شيئا كما يتقن السخرية من الناس، ولا يجيد شيئا كما يجيد التهكم على عباد الله. ولقد صب سخريته كلها وتهكمه كله على الكندي، ونقل عنه كلمات تدل على الشح والبخل. ترى ماذا قال؟ أتحفظ منه شيئا؟ نعم، لقد نقل عن الجاحظ أنه قال: يا بني، الأب رب، والأخ فخ، والعم غم، والخال وبال، والأقارب عقارب. وقول لا يصرف البلاء، وقول نعم يزيل النعم. ومن شرف البخل أنك تقول للسائل لا ورأسك إلى فوق، ومن ذل العطاء أنك تقول نعم وأنت برأسك إلى أسفل. هذا كلام عجيب، إني لا أصدق أن الكندي نطق بهذه العبارات. لقد أكد الجاحظ هذا في أكثر من موضع من كتابه. في أكثر من موضع؟ نعم يا يحيى، ولقد ذكر الجاحظ أن الكندي قال أيضا: الدينار محموم فإن صرفته مات، والدرهم محبوس فإن أخرجته فر، والناس سخرة فخذ شيئهم واحفظ شيئك، ولا تقبل ممن قال اليمين الفاجرة فإنها تدع الديار بلاقع خاوية. هذا كثير، إنني أشك في أن الكندي هو قائل هذه العبارات، لعل الجاحظ يقصد كنديا آخر غير أبي يوسف. هذا شيء لا أستطيع أن أجزم به. لقد أنساني الحديث سؤالك عن ابنك، كيف حاله؟ لقد حار فيه الأطباء ولا أدري ماذا أفعل. عليك بالكندي فستجد عنده إن شاء الله الدواء الناجع. الحمد لله إذ وجدتك يا كندي. اجلس واسترح يا زكريا، سأطلب لك قدحا من القهوة. شكرا يا سيدي، لست في حاجة إلى القهوة، اجلس بجواري فإني أريد أن أفضي لك بهم يؤرقني. هون عليك ولا تحزن، وحدثني ماذا بك. إن ابني مريض يشرف على الهلاك، وقد استبد به المرض وطحنته العلة، وقد استحضرت له مشاهير أطباء بغداد لعلاجه، ولكنهم عجزوا وقالوا ليس في جسمه علة. وهل تظن أن شفاءه يجيء على يدي؟ من غير شك يا سيدي، فقد قيل لي أنت في جوار فيلسوف زمانه وأعلم الناس بعلاج هذه العلة، فلو قصدته لوجدت عنده ما تحب. ما دمت تثق في العبد الضعيف كل هذه الثقة، فاسمح لي أن أستخدم مع ابنك المريض علاجا جديدا. وما هو هذا العلاج؟ إنه ليس علاجا بالدواء، إنه علاج بشيء آخر أنجع من الدواء. وما هو ذلك الشيء؟ إنه الموسيقى. الموسيقى؟ أجل، الموسيقى. ومتى كانت الموسيقى دواء؟ إنها دواء القلوب والعقول، فابنك المريض ليس به داء جسمي كشهادة الأطباء، إنما يشكو داء نفسيا وفي حاجة إلى علاج بالموسيقى. هذه أول مرة أسمع فيها مثل هذا الكلام. وهذه أول مرة سيجد فيها ابنك المريض بإذن الله الشفاء. لقد قمت بتأليف عدة كتب في الموسيقى، كتبت في أحدها أول استعمال محدد للنوتة عند العرب، وبينت فيها دور الموسيقى في خدمة الإنسانية. هذا جميل، ولا بد أن أقتني كتبك لأقدمها إلى ابن المريض وأسمعه الموسيقى. شكرا يا سيدي، ألف شكر. الحمد لله، إن صحتي تتحسن بشكل ملحوظ. هذا ما توقعته بإذن الله تعالى. لقد كان والدك في بداية الأمر لا يؤمن بهذا العلاج. إنه علاج من أنجع أنواع العلاج يا سيدي، لقد صدق من سماك فيلسوف العرب. العفو يا بني العفو. لقد خدرت الموسيقى أعصابي ونفخت في روحي الحياة. هل أحسست بتحسن كبير؟ من غير شك، إنني أتقدم من حسن إلى أحسن. والفضل للموسيقى. سبحان من يحيي العظام وهي رميم. لقد كانت عظامي متآكلة وقوتي خائرة، ولا أستطيع أن أشد قامتي. إن الله على كل شيء قدير. إن العلة البسيطة قد أقعدتني في مكاني، وحالت بيني وبين مزاولة أسباب الحياة، فسبحان من يحيي العظام وهي رميم. إن عظامك لم تكن رميما يا بني حتى يحييها الله، لقد كانت بها علة بسيطة. إذن فكيف يحيي الله العظام وهي رميم؟ أنت تسأل نفس السؤال الذي وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأوحى الله إليه: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إن هذه الآيات البينات تتضمن من أحكام الأصول ما يبهر العقول، فإن جمع ما تفرق من البدن بالبلى أسهل في العادة من إبداعه بعد أن لم يكن، ولكن ليس لدى الله شيء أشق وشيء أيسر، لأن الله القدرة المطلقة على الإبداع من لا شيء. طبعا طبعا، إنه القدرة الخلاقة القادرة على الإبداع والروعة. ثانيا، وجود الشيء من نقيضه موجود بالمشاهدة، مثل وجود النار من الشجر الأخضر الذي ليس نارا، فالشيء يوجد من نقيضه. وأعتقد أن هذا دليل على وجوده من عدم. نعم، إنه دليل على وجوده من عدم، فإحياء العظام وهي رميم أيسر أمرا وأهون خطرا، بل إن وجود العالم كله بعد أن كان غير موجود حاصل، فنشر الأجساد أهون من ذلك بكثير. سبحان الله، سبحان الله، إنك تجلو صدأ نفسي وتزيل هواجس حسي. ولا بد أن تعرف يا بني أن الخلق عند الله ليس له زمن ولا مادة، لأنه خلق إلهي خلافا لفعل البشر المحتاج إلى مادة وإلى زمان للفعل. وهذا معنى قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن حدثني، كيف يمكن توجيه الخطاب كن إلى المعدوم الذي لم يخلق بعد؟ إن العرب تستعمل للشيء في الوصف ما ليس له في الطبع، كقول امرئ القيس بن حجر الكندي الذي انحدر من قبيلة كندة، فقلت له لما تمطى بصوبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. فالليل لا يقال له ولا يخاطب ولا له صلب ولا أعجاز ولا كلكل ولا نهوض، وإنما معناه أنه أحب أن يصبح. لقد زدتني علما كما ازددت شفاء، والفضل كله مرده إليك. إنني أكون أسعد مخلوق في الوجود عندما أنفع الناس في دينهم ودنياهم، وأجل الهموم والغموم عنهم، وأهديهم إلى عبادة الواحد الحق، وأعرف الناس أنه الواحد الحق، لا ذو هيولة ولا ذو صورة ولا ذو كمية ولا ذو كيفية ولا ذو إضافة، ولا هو موصوف بشيء من باقي المعقولات، ولا ذو جنس ولا ذو فصل ولا ذو شخص ولا ذو خاصة ولا ذو عرض عام، ولا هو متحرك ولا هو موصوف بشيء مما نفى أن يكون واحدا بالحقيقة، فهو واحد وكل واحد غيره فمتكثر. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. من أعلام الفكر الإسلامي استمعنا إلى برنامج خاص عن الكندي. كتب البرنامج الدكتور جمال الدين الرمادي، وقام بالتسجيل خليل محمد خليل، وساعد في الإخراج جبل نصر. الكندي من إخراج علي محمود. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله.